وقال الله تعالى: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. قيل المعنى: ولا ما فيها من ذكر الله اكبر. وقيل المعنى: ذكر الله عموما اكبر، وهو ان الانسان اذا صلى كان ذلك سببا لحياه قلبه وذكره لله عز وجل كثيرا.